الحمد لله. طبعا الخشوع في كل الصلاة، لكن لو واحد قال في الخشوع ماذا نستحضر حتى نخشع؟ الحقيقة أن في ثلاث تعظيمات لله: تعظيم القلب وهذا واضح، تعظيم اللسان سبحان ربي العظيم، وتعظيم الجوارح بهذا الانحناء لرب العالمين. فإذا استحضر هذا الراكع كان ذلك أدعى لخشوعه.